اكتسكت الدنيا كلها وانا احبك اصيح شي يفرح من عرفتك لكن انت ذبيح يا حنين الداوي جرح واصلا انت جريح ايدك الما بيها خنصر لو تهدني اطيح يا ابو علي يا احلى بشر بوجه حزين وبعين قهر ثغرة يبس وبصف نهار وبصف نهار حسين غريب صدق عطشاك وذبلة احلى حسين اتمنى اشوفك اللي امشي لوين ارد اسألك عن جروحك مره كل نزيل انت لازمني بحنانك بس اريد الدين صوتك اتمنى اسمعه قلبي انا حسين بحليب معيح وجريح نقر الكهف بس مو عالرمح يال تنعشيك جابك عالذبيح جابك عالذبح حسين حرام صفنتك من مشى العباس